فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب أن أفضل التطوع، المراد صلاة التطوع، مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل، ويجوز أن يزيد على الركعتين إلى أربع، وفي الوتر يزيد أيضا، لكن الأفضل أن يكون ركعتين ركعتين، وأما الوتر فيكون واحدة، هذا هو السنة التي لا إشكال فيها ولا خلاف فيها، أن صلاة النافلة مثنى مثنى سواء في الليل أو في النهار، وأما الوتر فهو واحدة، هذا الأفضل، ويجوز أن يكون أكثر من واحدة كما يأتي. نعم. باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى، فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق. في ذلك عن هؤلاء الصحابة أنه مثنى مثنى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا هو الأفضل كما سبق في الترجمة، وإذا زاد على مثنى مثنى كما بما ورد، زاد على حسب ما ورد فهو جائز أيضا، الأمر في هذا واسع، لكن حسب الوارد في الأحاديث، وإن كان المترجح أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار يجوز أن يصلي أربعا بسلام واحد، ولكن الأفضل أن يصليها مثنى مثنى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رواه الخمسة، وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك، لأنه وقع جوابا عن سؤال سائل عينه في سؤاله. نعم، لا يتناقض هذا مع قوله صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة النهار مثنى مثنى، لأنه تجوز الزيادة حسب الأدلة وما ورد كما سبق. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات، لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم من كل ركعتين. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين، هذا محل الشاهد من الحديث، محل الشاهد من الحديث أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا معنى قوله مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقد، فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثماني ركعات، يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. نعم، في هذا الحديث مسائل: الأولى استحباب السواك لمن قام من الليل، يكون ذلك قبل الوضوء، قبل المضمضة، هذا مستحب. المسألة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم يصلي ثمان ركعات مثنى مثنى، ثم يوتر بخمس، لا يسلم إلا في آخرها، يكون المجموع ثمان وخمس، ثلاث عشرة ركعة، وهذا منتهى قيامه صلى الله عليه وسلم في الليل 13 ركعة، وأن الوتر يجوز أن يكون 5 مسرودة بسلام واحد. نعم. وعن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهدوا وتسلموا من كل ركعتين، وتبأسوا وتمسكنوا وتقنع يديك، وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. رواهن ثلاثتهن أحمد. نعم. أعد الحديث. عن المطلب بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى. الصلاة مثنى مثنى، عرفنا المعنى، يعني ركعتين ركعتين، سلموا من كل ركعتين، هذا هو الأغلب والأفضل. نعم. الصلاة مثنى مثنى وتشهدوا، والمراد صلاة النافلة كما هو معلوم. نعم. الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم من كل ركعتين. تشهد وتسلم من كل ركعتين، مثنى مثنى، هذا معنى قوله مثنى مثنى. نعم. وتبأس وتمسكن. تبأس وتمسكن يعني أظهر الضعف والفقر لله عز وجل، أظهر فقرك وضعفك لله عز وجل، يكون هذا من أسباب الإجابة. نعم. وتقنع يديك وتقول تقنع الله. يديك يعني ترفع يديك بالدعاء، تقنع يديك يعني ترفع يديك بالدعاء، منه قوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي يرفع يديه بالسؤال أو يمد يده بالسؤال. نعم. والمعتر هو الذي لا يسأل لكنه فقير. نعم. وتقنع يديك وتقول اللهم، فهذا فيه مشروعية إظهار الضعف لله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إظهار الضعف بالتمسكن والتبأس. وفيه مسألة ثانية وهي مشروعية رفع اليدين في الدعاء، لأن هذا من أسباب الإجابة، كما في الحديث في الرجل في السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ففيه مد اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء، وهذا من آداب الدعاء. نعم. وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك تقول اللهم. اللهم تنادي الله عز وجل، أصله يا الله، أصل اللهم يا الله، ثم إنها حذفت يا النداء وعوض عنها الميم في آخر الاسم اللهم، أصله يا الله، حذفت ياء النداء عوض عنها الميم. ففيه هذا الحديث أيضا من المسائل الإتيان بهذه اللفظة: اللهم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، إلى آخره. نعم. وتقنع يديك وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. من لم يفعل هذه الأحوال في الدعاء إنها خداج يعني ناقصة، الخداج الناقص. نعم. رواهن ثلاثتهن أحمد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ركعتين تسليمة. رواه ابن ماجه. نعم. هذا كما سبق، صلاة مثنى مثنى يعني معنى مثنى مثنى في كل ركعتين تسليمة. نعم. يعني تكاثرت الأحاديث على أن صلاة النافلة مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين. يصلي حين تزيغ الشمس يعني حين تزول وقت الظهيرة، لأنها تظهر من المشرق ويمتد الظل إلى المغرب، ثم يتناقص كل ما ترتفع الشمس يتناقص الظل حتى ينقبض الظل وقت قبيل الظهر، تكون الشمس فوق الرؤوس فلا يظهر ظل، ثم إذا زالت إلى المغرب ظهر الظل من جهة الشرق، يسمى فيء الزوال. علامة زوال الشمس إذا بدأ الظل من جهة الشرق، وهذا معنى زاغت ودلكت دلوك الشمس. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين. فهذا فيه فضل صلاة الركعتين حين تزول الشمس، يعني قبل صلاة الظهر. نعم. وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي. وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل، يعني صلاة الضحى ووقتها يمتد من ارتفاع الشمس إلى أن تساوي أو تحاذي الشمس الرؤوس وقت الظهيرة، كل هذا وقت لصلاة الضحى، أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات وما بين ذلك. نعم. وقبل نصف النهار 4 ركعات يجعل التسليم في آخره، رواه النسائي. هذا في جواز سرد 4 ركعات بسلام واحد، وهذا في النهار يجوز أن يصلي في النهار 4 ركعات بسلام واحد، إن كان الأفضل أن يسلم من كل ركعتين. نعم. باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. نعم، الأفضل أن يصلي قائما في النافلة، الأفضل أن يصلي قائما في النافلة، أما الفريضة القيام فيها ركن من أركان الصلاة مع القدرة، أما النافلة فالأفضل أن يصليها قائما، ويجوز أن يصلي جالسا، فإن كان له عذر كالمريض والعاجز وكبير السن فله مثل أجر القائم، وإن كان غير عاجز فيجوز له أن يصلي جالسا لكن له نصف أجر القائم كما يأتي. وأنه يجوز أن يجمع بين القيام والقعود في ركعة واحدة بأن يبدأ قائما ثم يجلس، أو العكس يبدأ جالسا ثم يقوم، يجوز أن يجمع بين قيام وجلوس في النافلة. نعم. باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة. يورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقلا كان أكثر صلاته جالسا، متفق عليه. لما بدنا صلى الله عليه وسلم يعني كبر ثقل عن القيام صار يصلي جالسا صلاة النافلة. بدنا يعني كبر، وقيل بدنا ركبه اللحم، والظاهر الجمع بين الحالتين، أنه كبر عليه الصلاة والسلام وأنه ثقل جسمه باللحم. نعم. ففي كلا الحالتين سواء كان كبيرا أو كان بدينا يصلي وهو جالس. نعم. لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، متفق عليه، يعني في النافلة. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا وكان يقرأ بالسورة. فالسبحة هي النافلة، السبحة صلاة النافلة وتطلق على الفريضة، يقال لها سبحة، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة العصر صلاة الفجر، قبل طلوع الشمس صلاة الفجر، قبل الغروب صلاة العصر، سبح يعني صل، يطلق التسبيح ويراد به الصلاة، تسمى سبحة. نعم، سواء كانت فريضة أو نافلة. وقولها رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا إلا في آخر حياته، هذا حسب ما علمت، فأخبرت عما رأت، ولا يمنع هذا أن يكون غيرها روى أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلي جالسا في غير هذه الحالة في النافلة. وعن حفصة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. هذا حسب ما علمت، ولكن الرسول صلى جالسا من مدة، قبل وفاته من مدة. نعم، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. رواه أحمد ومسلم. هذا فيه فضل ترتيل القرآن. ترتيل القرآن معناه الترسل في القراءة وعدم السرعة، عدم السرعة، هذا معنى الترتيل. وأن يقف على رؤوس الآيات آية آية ولا يستعجل. وليس معنى الترتيل ما يقوله الناس اليوم، الترتيل هو المدود والغنى والإدغام والأشياء، لا، الترتيل معناه ترسل في القراءة وعدم العجلة والوقوف على رؤوس الآيات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، والله جل وعلا أخبر أنه رتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، يعني أنزلناه متفرقا متتابعا، هذا معنى نزوله مرتلا، يعني متفرقا ولم ينزل جملة واحدة. فهو القرآن مرتل في نزوله ومرتل في تلاوته، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، هذا في التلاوة. وعرفنا معنى الترتيل أنه ليس معناه ما يقوله أصحاب التجويد، هذا أمر ما كان معروفا في الأول، إنما استحسنه من استحسنه وأوضعوا له قواعد. ولكن المراد بالترتيل عدم السرعة والوقوف على رؤوس الآيات والتمهل في القراءة، هذا معنى الترتيل. نعم، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني ما يستعجل، لأن القراءة قد تكون طويلة بحسب الترتيل، قد تكون قصيرة بحسب السرعة، فالطول والقصر نسبي. نعم، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ففيه مشروعية ترتيل القرآن، يعني التمهل في قراءته وعدم السرعة. نعم، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم، يجوز في النافلة القيام والقعود، لكن إن كان غير عاجز فله أجر نصف أجر القائم. إن كان صلى جالسا وهو غير عاجز عن القيام فله نصف أجر القائم، وإن كان عاجزا فأجره كامل، أجره كامل مثل أجر القائم، لأنه ما ترك القيام إلا لعذر. نعم، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، قال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. نعم، هذا هو تفصيل في هذه المسألة، أن القعود في صلاة النافلة إن كان عن عذر فله الأجر كاملا، وإن كان عن غير عذر فهو جائز وله نصف أجر القائم. نعم. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه الجماعة إلا مسلما. هذه اللفظة مشكلة، هل يجوز للإنسان أن يصلي النافلة مضطجعا من غير عذر؟ الحديث ظاهره يدل على هذا، والعلماء استشكلوا هذه الرواية، له مثل أجر القاعد، نصف أجر القاعد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا فيه أنه يجوز أن يصلي قائما وأن يصلي قاعدا، سواء في الليلة الواحدة أو في الليالي، ليلة يصلي قائما والليلة الثانية يصلي قاعدا، كل هذا جائز في النافلة صلاة الليل. هذه مسألة، صلى ليلا. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. وفيه هذه المسألة أنه إذا صلى قائما فإنه يركع وهو قائم، يركع وهو قائم ثم يسجد وهو جالس، وإذا صلى قاعدا ركع وهو قاعد وسجد وهو قاعد. نعم. وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد. نعم. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية. هذا فيه الجمع بين القيام والقعود في ركعة واحدة، له أن يقرأ وهو جالس ثم يقوم ويقرأ ويركع، وله أن يركع ويسجد وهو جالس، الأمر واسع في هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن. هذا مثل تقريبا مثل حديث حفصة، ولكن هذا لا يمنع أن يكون غيرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قبل أن يسن وقبل أن يكبر. نعم. وأن الأمر على السعة. نعم. وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام. هذا فيه ما ذكرنا أنه يجوز أن يجمع في الركعة الواحدة بين القعود والقيام. وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. نعم. رواه الجماعة، وزادوا إلا ابن ماجه ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك. نعم. أنه إلى في رواية الجماعة غير ابن ماجه أنه في الركعتين يجمع بين قيام وقعود في الركعتين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه الدارقطني. إذا صلى جالسا فكيف يجلس؟ هل يجلس مفترشا أو يجلس متربعا، يعني يجعل نفسه أربعا، يجلس على مقعدته ويخالف بين رجليه، هذا معنى التربع، يجلس على مقعدته ويخالف بين رجليه، يجوز هذا لمن صلى قاعدا سواء لعذر أو لغير عذر، أن يكون متربعا في محل القيام، في محل القيام، وأن يكون مفترشا، الأمر واسع في هذا. نعم. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. نعم. التطوع عند الإقامة، إقامة الصلاة الفريضة، ينتهي التطوع عند الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يتنفل إذا أقيمت الصلاة بل يدخل مع الإمام في الفريضة. نعم. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. نعم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا نفي، نفي، هل هو نفي للصحة ولا نفي للأفضلية؟ هذا نفي للصحة. فلا صلاة إلا المكتوبة، فدل هذا على أنه لا يدخل في نافلة بعد إقامة الصلاة، وهذا عام في راتبة الفجر وغيرها. فإذا جئت تصلي الفجر وأقيمت الصلاة أدخل معهم وأخر راتبة الفجر إلى ما بعد الصلاة أو إلى الضحى. هذا عموم الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا عام راتبة الفجر وغيرها، إلا المكتوبة أو إلا التي أقيمت، الصلاة التي أقيمت سواء فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ما في صلاة إلا المكتوبة. نعم. وعن عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاث به الناس يعني اختلطوا فيه، اختلطوا في هذا الرجل. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. متفق عليه. ينكر عليه الرسول، قال الصبح أربعا، يعني هل صلاة الصبح أربع؟ هذا من باب الإنكار، فدل على أنه لا يصلي بعد الإقامة بل يقتصر على الفريضة. وهذا الحديث في صلاة الفجر ومثلها غيرها من الفرائض، إذا أقيمت فإنه لا يتنفل، ولا يقول أنا ما صليت الراتبة القبلية، لا، ليس له ذلك. نعم. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وفيه في هذا الحديث تعليم الجاهل، الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن هذا عمل لا يجوز، مستنكر أن يصلي نافلة بعد إقامة الفريضة، هذا أمر لا يجوز. نعم. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نعم. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، هذه على سبيل الإجمال ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة، من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها في كبد السماء حتى تزول، من صلاة العصر حتى تقارب الشمس الغروب، ومن مقاربتها للغروب وهو التضيف حتى تغرب، هذه خمسة أوقات على سبيل التفصيل، وقتان بعد الفجر ووقتان بعد العصر ووقت عند قيام الشمس في كبد السماء، هذه خمسة. نعم. باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. والمراد المنهي عن الصلاة، المراد بالصلاة هنا النافلة، صلاة النافلة، أما الفريضة يصليها إذا نام وإلا نسي، صليها في أي وقت، ما له نهي. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، إذا ذكرها يعني في أي وقت، لا كفارة لها إلا ذلك، فيبادر بصلاتها حينما يزول العذر ولا يؤخرها. يقول: لا، هذا وقت نهي، أخرها لما يروح. لا، هذا ما له نهي، القضاء ما له نهي، النهي إنما هو في النافلة، يتنبه لذلك، لأن بعض الناس قد يستيقظ قبل طلوع الشمس يقول: والله ما أنا مصلي لما ترتفع الشمس، لأن هذا وقت نهي. يقول: هذا وقت نهي بالنسبة للنافلة، أما الفريضة لا، فريضة تصلى في أي وقت تمكن الإنسان من صلاتها ولا يؤخرها. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. نعم. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه أحمد والبخاري. عرفنا أوقات النهي إجمالا وتفصيلا. والنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يتشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس، يصلون لها إذا طلعت ويصلون لها عند الغروب، فنهينا عن ذلك. ونحن لا نصلي إلا لله، لكن لا نتشبه بالذين يعبدون الشمس، فهذا فيه منع الوسائل التي تفضي إلى المحذور. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وروى أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. هذان وقتان مجملان من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وفي حديث عند طلوعها حتى ترتفع لئلا يتشبه بالمشركين، هذا من باب التفصيل. كذلك حتى تغرب الشمس وعند غروبها أيضا، ما يصلي عند الغروب لأن هذا يتشبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس. نعم. وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. رواه البخاري ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. نعم. وعن عمرو بن بعد العصر، قوله بعد العصر فسره الرواية بعد صلاة العصر. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عبسة. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع الشمس وترتفع، هذه إضافة، وترتفع الحديث اللي قبله حتى تطلع الشمس، وهذا فيه زيادة وترتفع، هو بلا من أطلعت يصلي، لا، حتى ترتفع، قالوا ترتفع قيد رمح. نعم. لئلا يتشبه بالمشركين. نعم. حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. نعم. هذه العلة في كونه ما يصلي عند طلوع الشمس، لأنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد حينئذ لها الكفار، فهذا من باب سد الذرائع عن التشبه بالكفار. نعم. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. الصلاة مشهودة يعني تشهدها وتحضرها الملائكة نعم محظورة تحضرها. نعم. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. حتى يستقل الظل بالرمح يعني يتقلص الظل ولا يصير للرمح ظل لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. وهذا وقت قيامها في كبد السماء فوق الرؤوس. وهذا جاء تعليل بأنه تسجر فيه جهنم فلا يصلى فيه. نعم. حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم. فإذا يعني توقد تسجر يعني توقد. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. فإذا أقبل الفيء أقبل الفيء يعني ظهر الفيء من جهة الشرق حينئذ زال النهي انتهى النهي. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. مثل التعليل عند طلوعها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار الذين يعبدون الشمس. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. رواه أحمد ومسلم ولأبي داود نحوه وأوله عنده ولأبي داود نحوه وأوله عنده. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال أي الليل أسمع يعني ليستجاب فيه. أسمع يعني الاستجابة. المراد بالسمع هنا الاستجابة. نعم. قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت. فإن جوف الليل الآخر يعني إذا بقي ثلث الليل الآخر صل لأن الليل ثلاثة أثلاث ثلث الأول ثلث الأوسط الثلث الآخر فتستيقظ في الثلث الأخير وتصلي إلى أن يطلع الصبح يدخل وقت الفجر. نعم. قال جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح. نعم. وهذه النصوص الصحيحة تدل على كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بل بالفعل كالعصر. نعم. وعن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أصلي بعدما طلع الفجر. نعم. وعن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعدما طلع الفجر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين. رواه أحمد وأبو داود. نعم. لا صلاة نافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين يعني راتبة الفجر إلا راتبة الفجر. نعم. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. هذا إضافة إلى قوله بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أضيف إليها حتى ترتفع. نعم. وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء كون الشمس فوق الرؤوس. نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب تضيف للغروب يعني تقرب من الغروب، هذا إضافة إلى قوله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، حين تضيف يعني تقرب من الغروب حتى تغرب، يكون المواقيت المنهي عن الصلاة فيها على سبيل التفصيل خمسة. نعم، إذا أضفت هذين الوقتين بعد طلوع الشمس حتى ترتفع، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. نعم. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ولا يصلى في هذه الأوقات الثلاثة لا صلاة فريضة ولا نافلة ولا صلاة جنازة، ولا تدفن الجنازة في هذه الأوقات الثلاثة، وهي أوقات قصيرة، أوقات قصيرة، لكن لا يبدأ فيها بصلاة ولا دفن جنازة حتى تذهب. نعم. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالساعات هنا ما هو بالساعات التي نعرفها 60 دقيقة، لا، الساعة الجزء من الوقت ولو كان قليلا، الجزء من الوقت ولو كان قليلا يسمى ساعة في اللغة. نعم. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. وعن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إذا نهى عن شيء وفعله هو فالنهي للأمة، وهو صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك، فكان ينهى عن الصلاة بعد العصر وهو يصلي، وينهى عن الوصال في الصيام وهو يواصل. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم الذي لا يشاركه فيه أحد من الأمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتسلم من كل ركعتين، وتقنع يديك وتقول اللهم، هل يؤخذ من قوله وتسلم وتقنع يديك على مشروعية رفع اليدين والدعاء بعد صلاة النافلة باستمرار؟ لا، هذا تقنع يديك يعني في الدعاء، يعني من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة رفع اليدين، ولا يرتبط هذا بصلاة الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مد اليدين بالدعاء وقول اللهم يكون في التشهد ويكون ركنا؟ لا، التشهد ما ترفع فيه اليدان، ما ورد هذا، ما ورد أنهم يرفعون أيديهم، لما هذا في الدعاء خارج الصلاة، خارج الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما النصيحة لمن يترك قيام الليل في البيت ويصلي دائما صلاة الليل في المسجد؟ النصيحة أنه يصلي في البيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال: صلوا في بيوتكم، يعني النافلة قيام الليل، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني الفريضة، فالنوافل الأفضل أن تصلى في البيوت، وليكون للبيت حظ من صلاته وذكر الله فيه، ولا يكون مهجورا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، مثنى الثانية، هل إعرابها توكيد للأولى؟ أي نعم، مثنى مثنى توكيد، نعم، يعني ثنتين ثنتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان عند شروق الشمس؟ نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان عند شروق الشمس؟ هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة عند شروق الشمس وهو وقت يسجد لها الكفار فيه وتطلع بين قرني شيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن تصلى راتبة الظهر أو رواتب الظهر الأربع بسلام واحد؟ يجوز هذا، يجوز، لكن الأفضل تكون بسلامين كما تقدم لكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت المرأة حائضة وأرادت أن تستخير الله في أمر، فهل يجوز لها أن تقول دعاء الاستخارة فقط مجردا من دون صلاة؟ ليظهر لأنها تؤخر الاستخارة حتى تطهر من أجل أن تصلي وتدعو بعد الصلاة كما ورد بالحديث، فتؤجل الاستخارة إلى الطهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أصلي الشفع والوتر في آخر الليل 3 ركعات بتسليمة واحدة. أنا أصلي الشفع والوتر آخر الليل 3 ركعات بتسليمة واحدة، فهل فعلي هذا صحيح؟ هذا يجوز، ولكن لا تجعلها مثل صلاة المغرب تجلس في وسطها، جاء النهي عن هذا. تسردها بدون جلوس 3 ركعات بدون جلوس بينها، يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين تزيغ الشمس 2 ركعة. يقول: قال في نيل الأوطار: حين تزيغ الشمس فيه جواز الصلاة عند الزوال، فهل هذا يعني بعد الزوال؟ عند الزوال يعني بعد الزوال، لأنها إذا زالت انتهى وقت النهي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت نافلة ونسيت التشهد وقمت إلى 3 ركعات. صليت نافلة فنسيت التشهد وقمت إلى 3 ركعات وكنت أنوي أن أصلي 2 ركعتين، فماذا علي؟ تخير بين أنك تجلس تسجد للسهو أو تكمل 4 ركعات أو تكمل 4 ركعات وتجلس في آخرها، تخير بين هذا وهذا في النهار. أما في الليل لا، إذا قمت إلى 3 يجب الجلوس، قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فتجلس وتسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من تنفل ب4 ركعات هل يتشهد في كل 2 ركعة أم لا يتشهد إلا في 4؟ في آخرها، تشهد في آخرها، لا يشبه بصلاة الظهر أو العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للتجويد، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يقومون بالقراءة بما يسمى بالتجويد المعروف؟ التجويد يا إخوان هو السلامة من اللحن، أن يقرأ القرآن على الوجه الصحيح في اللغة العربية، فلا ينصب المخفوض ولا يرفع المجرور ولا بالإعراب، يقرأ بالإعراب اللغوي، هذا هو التجويد. وأما ما يسمون بقواعد التجويد هذه مكملات يراها بعضهم والبعض لا يراها، ترى فيه ناس ما يرون التجويد هذا المصطلح عليه، ما يرونه، يقولون أنه أمر محدث، والأصل السعة في هذا، لأن هذا من تحسين القراءة، ولكن لا يبالغ فيه، مبالغة ممنوعة، لا يبالغ في التجويد، إنما يتوسط، خير الأمور أوسطها، فهو مثل الملح مع الطعام، إذا زاد خرب الطعام، وإذا صار بمقدار فإنه يسوغ الطعام. هذا من المحسنات، محسنات التلاوة، إذا لم يبالغ فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل 2 ركعات من الراتبة أو النافلة، إذا صلى الرجل 2 ركعات من الراتبة أو من نافلة ثم أقيمت الصلاة فلم يتم هذه النافلة وخرج منها إلى الفريضة، سؤاله: هل تكتب له هذه الصلاة الراتبة أم أنه يعيدها بعد الصلاة؟ لا تكتب له ولا يعيدها. لا صلاة بعد الإقامة إلا الفريضة، فلا تكتب له الركعة ولا يعيدها، إنما تعتبر أنها خرج منها وانتهت وعمل بالحديث. فالحاصل أنه إذا أقيمت الصلاة لا يدخل في نافلة، لا يدخل في نافلة ولا يشرع فيها، هذا بالإجماع. أما إذا أقيمت وهو فيها فقيل يتمها خفيفة، يتمها خفيفة، وقيل يقطعها ولا يتمها، على قوله هذا إذا أقيمت وهو فيها. ولعل الأولى كما سمعته من الشيخ بن باز رحمه الله أنه إن كان في أولها يقطعها، وإن كان في آخرها يكملها، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان متعبا بسبب عمله في النهار، فهل إذا صلى قيام الليل قاعدا يحصل على الأجر كاملا؟ إذا كان محتاج للقعود فيكتب له الكامل، إذا كان ما هو محتاج للقعود وإنما أخذ بالسعة وجلس هذا يكتب له نصف الأجر، لأنه ما له عذر عن القيام. نعم، فعل جائزا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته الراتبة قبل صلاة الفجر، فهل الأفضل له أن يصليها بعد الفجر مباشرة أم بعد ارتفاع الشمس قيد رمح؟ كلاهما جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر فسأله، فقال إنه لم يصلي الراتبة التي قبل الفجر فهو يصليها الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهو جائز هذا. وإن أخره إلى ارتفاع الشمس فهو أفضل، إلا أن يخشى النسيان، إذا كان يخشى النسيان أو الانشغال فيصليها بعد الفجر ولا يفرط فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى قاعدا على الكرسي وهو عاجز عن طول القيام فقط، فهل يجب عليه أن يقوم فيركع ويسجد على الأرض أيضا، وذلك في الفريضة؟ إيه نعم، في الفريضة إذا كان يقدر على أن يقوم عند الركوع، قبل الركوع قدر قراءة الفاتحة، يقوم قبل الركوع قبل قراءة الفاتحة ويركع من قيام، فإنه يجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يقدر ويشق عليه يركع وهو جالس لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عدد من الأسئلة يسأل عن كيفية قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها تطلع بين قرني شيطان، ما معنى ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطلع بين قرني شيطان، تقول هذا ويكفي، ما هو لازم تعرف كيف وش يقرون الشيطان هذه وكيف أن الشمس تطلع من بينه، ما هو بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم سجود التلاوة عند غروب الشمس أو عند طلوعها؟ هذا على الخلاف في سجود التلاوة، هل هو صلاة ويأخذ أحكام الصلاة؟ فلا تفعل وقت النهي. أما من يراه عبادة مستقلة، وهو الصحيح عبادة مستقلة وليس صلاة وإنما هو متعلق بالقراءة، فيسجد في أي وقت يقرأ فيه. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس عند طوافه بعد صلاة الفجر إذا انتهى من الطواف جلس حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الطواف بعد ذلك، فهل فعله صحيح؟ هذا كما ذكرنا على الخلاف، هذا على الخلاف. اللي يرى أن ركعتي الطواف من ذوات الأسباب وتفعل عند حصول سببها في أي وقت فإنه يصلي بعد ما يفرغ من الطواف، يصلي مباشرة. ومن يرى أنها ليست من ذوات الأسباب فيؤجلها إلى ما بعد ارتفاع الشمس. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.